لكن الله يتقبل منا. آمين آمين. الله يتقبل. الحرم سبحان الله منارة من منارات الخير. هذا عطاء بن أبي رباح. جاء طلب العلم في الحرم بالمناسبة. وعطاء كان يقول لا يكفي الناس في الحج إلا عطاء. وكان عطاء في البداية عبدا مملوكا عند رجل زين في العراق. وعبد مملوك مساكين وكان عنده أيضا أشل يعني كان شفت بعض الناس اللي يصاب بجلطة وتصير إحدى الجهتين من جسمه ما يقدر يمشي فيها مضبوط فكان عنده نوع من الشلل النصي ما هو شلل تام لكن نوع من الإعاقة وشكله ما كان أيضا جميل ولا شيء فسيد أسوى الرطبة إن قال له يشتغل حمال في السوق ما قدر يشتغل حمال لأن عنده مشكلة شبه إعاقة إذا قال له روح يشتغل بياع في المحل الناس ما هم جايين له لأنه يعني ما هو مشجع كثير على فسيده قال ما دام إني ما استفدت منك هنا ولا هنا أنا أعتقدك لوجه الله خلاص رح يقولون فذهب إلى أمه يبكي أول واحد عبد مملوك يعتق ويبكي العادة يفرحون إذا أعتق من صار حر والحين تجارته لنفسه وحياته لنفسه قراراته مع نفسه بعد ما كان مقيد خلاص صار حر فقال يا أمي قالت ليش تبكي قال والله اعتقني سيدي قالت المفروض أنك تفرح يا ولدي إذا اعتقت سيدي وش اللي بكيك قال لا والله يا أمه أنا من أول سيدي هذا يعني يطعمني ويسقيني ويصلح أموري أنا الحين تورطت الحين من بتنعني فقالت له أمه يا ولدي هل تريد عز الدنيا والآخرة قال نعم قالت اطلب العلم والله أنك إذا طلبت العلم أن يقف عند بابك الخلفاء قال كيف قالت والله أن يقف عند بابك الخلفاء اطلب العلم يقول فرحل إلى مكة وجلس في الحرم 17 سنة ما يطلع زين إلا بس يأكل ولا شيء وشغال دروس يوميا يحضر الفجر والضحى والظهر والمغرب والعشاء شغال دروس 17 سنة قالوا حتى تخرج وصار عطاء بن أبي رباح عالم الأمة يقولون يوم من الأيام هارون الرشيد جالس في الحج وجالس في خيمته خليفة عنده الوزراء وعنده علماء وعنده كذا فعرضت له مسألة في الحج فسأل العلماء اللي عنده ولا عرفوا الجواب في بعض المسائل فعلا مشكلة يعني تلقى الحين مثلا تجي عند شيخ وتقول لي يا شيخ أنا صليت الظهر بعدين اكتشفت أني صليت على غير طهارة فيقول لك الشيخ خلاص يا أخي روح أعد صلاتك معروف تقول له طيب أنا أثناء الصلاة وأنا أصلي عفوا أحدث يقول لك بطل صلاتك في أسئلة سهل أنك تجاوبها ما يبي لها يعني واحد فقيه كبير لكن في بعض الأسئلة لا الواحد يوقف عنده واحد يجيك يقول لك هذا واحد توفي ولا فيه إلا ولد عمه في بلد آخر وعنده بنت أخت في كذا وكيف نوزع ورثه ما هو زي واحد يقول لك توفي وعنده ولد وبنت كيف توزع الورث فيتختلف فعرضت لهارون رشيد مسألة وتورط في جوابها وسأل العلماء مسألة في الحج قال يا علماء وش رأيكم قال والله صراحة ما ندري قال كيف من نسأل أنتوا العلماء من نسأل قالوا لا يجيبك فيها إلا عطاء بن أبي رباح يا طيب يا غلام نادى عطاء بن أبي رباح فراح الغلام دخل بزحمة الحجاج ولقى عطاء بن أبي رباح جالس والناس زحمة عليه كل واحد عنده سؤال طيب فجاءوا فك الزحام بعدين قال يا شيخ الله يجزاك خير خليفة يبغاك قال كيف قال خليفة يبغاك قال طيب هالناس اللي مساكين متزاحمين من اليوم عندهم مسائل وبعضهم صار له وقت وهو ماسك سرة كذا عشان يصلي واترككم واروح قال والله قم خلاص قال وهالمساكين قال ما في قال قل للخليفة العلم يؤتى ولا يأتي الله إذا كان هو يبغى العلم يجيني أنا ما أبغى منه شيء يقول لي محتاجني ما هو بل اللي محتاجه قال يا ابن الناس شو اذكر الله قال والله قل له العلم يؤتى ولا يأتي يقولون فذهب إلى الخليفة وجاء عنده ودخل عليه وينتفض قال يا هارون ذاك الله خير ولدي قال لي يقول لك يا عطاء بن أبي رباح العلم يؤتى ولا يأتي فقال الخليفة العلماء وش رأيكم قال والله نعرف الرجال راسه يابس والله إن جبته غصب ما يجاوب إذا جيت غصب بيقول لك لا أعرف الله يقعد بها من بيجاوبك يقولون فذهب الخليفة بنفسه حتى وصل عند عطاء وجاء ولما أقبل طبعا الناس وخروا وهو الخليفة يعني فوقف بين يديه وسأله المسألة فلما سأله وانتهى وأراد الانصراف التفت الخليفة إلى أولاده وقال لهما يا بني اللي هو الأمين المأمون، قال أطلب العلم والله ما رأيت نفسي في موطن أنا أذل مني بين يدي هذا الرجل. وش اللي ذل له؟ لأنه عنده علم وعنده. فالمقصود سبحان الله أن الحرم كلام أمه لما قالت والله صدقت لما قالت أطلب العلم عندك الخلفاء. هذا أبو حنيفة بعد وفاة عطاء بن أبي رباح انتهى من الحج وجاي يبغى يحلق عند الحلاق، فأول ما جلس بيحلق قال له الحلاق، قال له يا جاهل، ما يدري هذا أبو حنيفة، قال له يا جاهل استقبل القبلة. فقام وعدل كرسيه واستقبل القبلة وجاء وعطاه راسه، قال له يا جاهل ابدأ بعطني راسك من الجهة اليمنى لا تعطيني اليسار. قام ولف له الجهة اليمنى، الحلاق صاير فقيه ويا جاهل. المهم بعدين حلق وهو بدي يحلق قال له لماذا أنت ساكت؟ لبي. قال لي والله نسيت لبيك اللهم، وقاعد يلبي لحد ما خلص. قال خلاص وقف تلبية الآن. قام وقف تلبية وقام كذا بيمشي قال له صلي ركعتين بعد الحلاق صلي. قام وصلى ركعتين، فلما خلص قال له كم حسابك؟ قال أما تعلم يا جاهل أنه في النسك لا يفاصل في الحساب، يعني أنت الحين حلقت راسك مو بتزين، حلقت طاعة لله، لا تفاصلني عطني وأسكت أنا، لا يفاصل في الحساب ما دام أنه نسك يعني. فأعطاه هذه خمس مسائل وقف على أبي حنيفة. فلما انتهى قال له أبو حنيفة بالله عليك أنت أين طلبت العلم؟ قاعد تعلمني اتبع السنة واستقبل القبلة وابدأ باليمين ولبي صار ركعتين، أين طلبت العلم؟ قال والله ما عرفنا العلم إلا هالخمس مسائل، أنا أتخص بها على الناس كذا تخصص المهنة دي. فقال له طيب من علمك إياها؟ قال حلقت قبل سنين لعطاء بن أبي رباح فرأيته يفعل ذلك. يعني جاني عطاء بن أبي رباح يوم جاء وجلس قام ولف الكرسي للقبلة، أو عرفت أن واحد يستقبل القبلة، فلما عطاني رأسه جيت الجهة اليسرى فلف على اليمنى عرفت أنه يبدأ باليمنى، ورأيته يلبي ثم لما انتهى كذا ثم أعطاني ولم يفاصل ومشى. إيه فهذه عاد ذكرتني لما قلت الحرم، سبحان الله الحرم منارة يعني، والعلم يعني اللي كانوا العلماء يطلبونه ولا يزال فيه إلى اليوم ناس يعني ما شاء الله من العلماء اللي تفرغوا لتعليم الناس في الحرم وتفقيههم وكذا بشكل كبير جدا. طيب أنا ترى جاي أسولف معكم ما جيت أتحدث عليكم، بس عاد خذتنا الليلة عرفنا المعرفة والله يا بدأ بعرفك يا ولدي، أنا محمد العريفي في جامعة الله يسلم في جامعة الملك سعود 25 سنة، والفصل الماضي تقاعد مو عشان يشايف تقاعد تبغى أتبرر يعني. كان في السابق الجامعة كنا ندرس في كلية اسمها كلية المعلمين، فكان ما عندنا طلاب كثير ولا عندنا ساعات كثير، وبالتالي ما عندك جدولك ما يمتلي، فيعطونك الدوام يوم أحيانا يزعلوا عليك عطوك يومين في الأسبوع بقية الأسبوع مفرغ مريح تروح تلقي محاضراتك تخلص أشغالك. إيه فبعدين ألغوا كليات المعلمين وضمونا للجامعة جامعة الملك سعود. إيه فدخلنا في الجامعة، الجامعة ما شاء الله بحر لا ساحل له، إيه قدامك حول 100,000 طالب ويمكن عشرات الكليات. في السابق لا عندك قسم الجغرافيا قسم القرآن قسم دراسات إسلامية أقسام صغيرة كل واحدة فيها عدد قليل، أحيانا يجيني مادة كاملة ما فيها إلا طالب واحد زين لأنه يصير راتب عدة مرات ولا بقل له يقول حطوا عند العريف ينجح لأني ينجح دائما فيحطونه عندي، والطالب هذا أصلا شرحت له المادة 20 مرة بس هو اللي ما نجح فما يحتاج شرح، فيصير زي المنتسب وأخفف على نفسي. يوم رحت الجامعة إلا الوضع أصعب صراحة، هذه كلية الطب بعدين هنا الهندسة هي بعدين القانون بعدين مدري إيش، ثم صار الجدول يمتد 4 أيام أحيانا يعني 5 أيام، ما تقدر توفق بين الجدول وبين عملك الدعوي ولا رحلاتك ولا كذا. إيه فرأيت أن التقاعد أحسن فيه والله، فتقاعدت في الفصل الماضي وتفرغت يعني عندي عاد محاضرات عندي. بس ما اشتقت صراحة للطلاب 25 سنة يعني والله انك صار خاصة آخر فصل درست كلية الطب ما شاء الله طلبة والله وش حليم حبايب وأذكياء ومميزين مثل الشيخ يعني مثلكم بالضبط يا أخي سبحان الله نفقة منكم. شوفك أول طلاب يختبرون طلاب طب فما عرفت ايش العلاقة بين الطب وال اي كنت أعطيهم سؤالك جميل والله، أنا كنت أعطيهم مادة اسمها الفقه الطبي شوف أي طبيب في بعض الأمور الشرعية لازم يعرفها. يعني مثلا من ضمن الفقه الطبي، أنت يا الطبيب لما تصير عند مريض ويبدأ المريض يحتضر، وش الأشياء الشرعية اللي المفروض أنت يا طبيب تسويها؟ زين، هذا احنا ندرسهم إياه. يعني مثلا توجيه المريض القبلة، إذا كنت تستطيع تلقينه الشهادتين، ممكن طبيب جاي مثلا يكشف له على مريض في العناية المركزة، إلا المريض بدأت الأجهزة تتحرك، واضح أن المريض يموت الآن. هل الطبيب بس يكتفي بأنه يعطيه مثلا منشطات ولا يعمل تنشيط قلب ولا وين؟ في شيء اسمه تلقين الميت، في شيء اسمه حين المريض إذا حسيت أن المريض فرضا، هذا ندرسهم احنا كيف تلقن المحتضر. أحيانا الطبيب يجي ويكشف على واحد ويعلم أن المرض متمكن منه، وأن هذا يمكن ما يمر عليه إلا يعني في حسابهم الطبي أن موته قريب. المفترض أنت يا طبيب أثناء سوالفك معه تقول له مثلا كيف حالك، وش عندك من العيال؟ قال والله أنا عندي 5 عيال، ما شاء الله، حتى ما عليك ديون، لك ديون كذا. فإذا شعرت أن هالرجل عنده شيء لازم يوصي به، أما